فيكم. هذه رسالة من عين غنية مقيم في مكة المكرمة. تقول في رسالتها: الوالد يحضر سنويا لأداء فريضة الحج وأقوم بواجبي نحوه، والوالدة لا تحضر لكبر سنها كما أرسل لها المصاريف وأقوم بواجبي نحوه، فهل يلزمني في برها أن أسافر إليها هناك وأطلب منها الرضا والعفو أم لا يلزمني؟ لا يلزم السؤال إليها، بعد أن تتمروها وتحسن لها وتحسن لها حاجاتها أنت مشكور ومعلوم ولا يلزمك، لكن إذا طلبت فعل مهمة من المهمات ولن ترى إذا تجيك فسافر إليها وأنظر في أمرها وحاجتها. أما إذا كانت سامحة عنك وليس هناك ضرورة إلى أجله فلا حاجة عليك، الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.